بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية قد أنهينا مبادئ التصورات، وهي الكليات الخمس، وذكرنا بعدها مباحث الألفاظ والمعاني، وذكرنا بعدها تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. واليوم نريد أن نتكلم عن مقاصد التصورات. ذكرنا سابقا أن العلم تصور وتصديق، وأن التصور له مبادئ وتصديق ومقاصد. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشارح أو المعرف أو التعريف، وأن التصديقات مبادئها القضايا وأحكامها، وأن مقاصدها القياس أو الحجة. فاليوم نريد أن نتعرف على مقاصد التصورات. التصور يا إخوتي الأكارم هو كما مر معنا سابقا إدراك الشيء، إدراك المفرد من غير حكم عليه، لا بنفي ولا بإثبات، مجرد إدراك هذا المفرد، مجرد حصول صورة لهذا المفرد في ذهن الشخص. فهنا أخوان نقول، ما هو الطريق الذي يوصل إلى التعريف؟ ما هو الذي يوصل إلى التصور؟ هو التعريف. إن أنا الآن إذا أردت أن أعرفك على شيء مفرد، فالطريق الذي أستعمله ما هو؟ التعريف. والتعريف من أن نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول تعريف ذاتية الشيء، ذات الشيء، والتعريف آخر يراد تمييز هذا الشيء عن غيره، إما أن أعرف ذاته وحقيقته، وإما أن أميزه عن غيره بوجه من وجوه التمييز. ليه؟ لا يمكن أن أحكم على شيء إلا بعد تصوره، كما قال القاعدة المشهورة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما نقول إخواننا تصور الشيء، ليس المراد به معرفة كل شيء عنه، وإنما معرفة تمييزه عن غيره. كيف أميز هذا المعرف عن غيره؟ كيف نميز هذا المعرف عن غيره؟ هل الله سبحانه وتعالى نحكم عليه مثلا بصفات كثيرة؟ نقول الله قادر، الله عليم، الله يعني موجود مثلا. كيف أثبتنا له كل ذلك ولا نعرف حقيقته؟ قال ليس الشرط أن تعرف حقيقة المحكوم عليه، ولكن الشرط أن تميز المحكوم عليه عن غيره. إذن المراد بالتصور في القاعدة هو إيش؟ التمييز للمحكوم عليه حتى يصح الحكم عليه. وإلا مر معنا بالنحو إخواننا، ولا يجوز الابتداء في النكرة بالنكرة. ليه؟ لأن النكرة ما فيها تمييز عن غيرها، فبالتالي لا يصلح أن تكون محكوما عليه. فإن ثبت لها تمييز ما، وهيك ما لم تفد، فإن ثبت لها تمييز ما صح أن تكون محكوما عليه. وهنا نقول إخواننا، التصور إما أن يكون تعريفا لحقيقة الشيء وماهيته وذاتيته، وإما أن يكون تمييزا لهذا الشيء بنوع من أنواع التمييز. لذلك سيقسم عندنا التعريف إلى قسمين، إلى حد وإلى رسم، إلى حد وإلى رسم. فإذا كان التعريف لذات الشيء وحقيقته فهو حد، وإن كان تعريف الشيء تعريفا رسميا، بمعنى أنك تعرفه بنوع أنواع التمييز بذكر آثاره وأعراضه وما شابه ذلك، فهذا اسمه إيش؟ اسمه رسم وليس بحد. فإذا قلنا نريد أن نحد هذا الشيء، أي نريد أن نعرفه تعريفا لحقيقته وكنهه وذاتيته. وإذا أردنا أن نرسم هذا الشيء أي أردنا أن نميزه بوجه من وجوه التمييز. لذلك يقسم التعريف إلى قسمين، إلى حد وإلى رسم. فالحد يستعمل فيه الكلية الذاتي وهو الجنس والفصل. الحد إخوان شو يستعمل فيه؟ الكلي الذاتي وهو الجنس والفصل. فإذا دخلت الأوصاف العرضية في التعريف كان رسما لا حدا، لأن الحد يشترط فيه ذكر جميع الأوصاف الذاتية، ذكر جميع الأوصاف الذاتية. أما في الرسم فلا يشترط ذلك. ليه؟ لأن المراد فقط إيش؟ تمييز، والتمييز يحصل بواحدة من أعراضه الخاصة. لذلك لا يشترط ذكر جميع أعراضه، بل إذا ذكرت عرضا من أعراضه الخاصة فهذا القدر كافي للتمييز. لذلك هو دائما نقول الرسم أسهل من الحد. لذا قال إخواننا إن صفات الله عز وجل تعرف تعريف الرسم لا تعريف الحد. وتعريفات صفات الله من باب الرسوم لا من باب الحدود. نعم. قال فصل في المعرفات. نعم. معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. تمام. الآن أخوانا جعل اللفظي هو إيش؟ قسمة مستقلا. لو دققنا النظر لوجدنا أن حتى التعريف اللفظي هو إيش؟ من الرسم. لأن إيش؟ من خواص الشيء العرضية أن يكون له ألفاظ متعددة، مثلا يعني هذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ. أحيانا أنا قد أميز المعرفة بتقسيمه، أحيانا ببيان صورته، أحيانا بمثاله. أنا بقول لك مثلا ما هو الفعل؟ لك مثل كتب. كيف الآن ميزت لك يا بالمثال؟ أحيانا بصورته. أنا مثلا بدي أعرف لك حيوان ما، شو بورجيك صورته. إذا هذا اسمه إيش؟ تعريف، لكن تعريف بالصورة. لكن هذه كله تدخل في باب الرسم. نعم. فالحد بالجنسي وفصل وقع، والرسم بالجنسي وخاصة مع. إذا معناه الحد يكون بالذاتيات. وهنا أخواننا عرفنا ليش قلنا إن الكليات الخمس هي مبادئ التصورات، لأن التعاريف إنما تؤخذ النين من الكليات. أنا بجيب الآن الجنس مع الفصل فبتشكل عندي حد، بجيب الجنس مع الخاصة بتشكل عندي رسم. إذا من خلال الكليات يتشكل التعريف، فلا بد أن نوضح الكليات الخمس قبل أن نوضح التعريف. ليه؟ لأن أساس التعريف هو الكليات الخمس. نعم. وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. إذا معناه الآن بعد أن قلنا إن التعريف يقسم إلى حد وإلى رسم، نقول ويقسم كل منهما إلى حد تام ورسم تام، وحد ناقص ورسم ناقص. صار عندنا كم قسم هو في عندنا هلا؟ أربعة. ولو أضفنا إليها التعريف اللفظي شو بيصيروا؟ خمسة. فالحد قسمان تام وناقص، والرسم قسمان تام وناقص، والتعريف اللفظي. نعم. وناقص الرسمي بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. أبعد أو مع جنس أبعد قد ارتبط. أو مع جنس أبعد قد ارتبط. نعم. وما بلفظيين لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر. نعم. قال أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارع. فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء، ويقال له تعريف وقول شارح أيضا، وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف. ما كانت معرفته التعريف سببا في معرفة المعرف، يعني يلزم من فهمك للتعريف أن تفهم المعرف. وإذا تحصل لديك معرفة بأجزاء التعريف تحصل لديك صورة عن المعرف. نعم. كالحيوان الناطق. التعريف، إذا فهمت معنى الحيوانية ومعنى الناطقية وركبت بينهما تشكل لديك معرفة بحقيقة الإنسان. نعم. كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان. أقسام المعرف. نعم. وهو خمسة أقسام: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص. الحقيقة بحث التعريفات إخواننا يقسم إلى قسمين: قسم في التعريف وأقسامه، والقسم الثاني في شروط التعريف، في شروط التعريف. فاليوم احنا الآن عم ناخذ ايش أقسام التعريف في هذا البحث، هذا القسم. القسم الثاني هو شروط التعريف. نعم. هي الخمس أقسام يعني تندرج تحت التعريف. ايه طبعا لك، هذا كله تعاريف اسمه. نعم. وتعريف باللفظ. فالحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين. الجنس القريب والفصل، الجنس والفصل القريب، الجنس القريب والفصل، شو بسمي حد تام؟ فإن كان الجنس بعيدا ماذا يقال له؟ حد ناقص. وكلاهما يفيد إيش؟ توضيح المعرف، لكن أيهما أفضل؟ الجنس القريب مع الفصل. كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط. هو عمليا لا يكون تعريف بالفصل فقط، وإنما كلمة الناطق إخوانا، الناطق مشتق، والمشتق يدل على إيش؟ على ثبوت محل يعني ما قام به هذا الوصف. فنقول أنا ناطق، أي شيء ذو نطق، شيء ذو نطق. فعملية التعريف بالفصل فقط يرجع إلى التعريف بالجنس البعيد مع الفصل، فهو إيش؟ شو نسمي؟ حد ناقص، لأن الجنس البعيد فيه مقدر. نعم. والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط أو به مع الجنس البعيد. نعم. كتعريفه بالجسم الناطق. والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. والرسم الناقص بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. وأما التعريف باللفظ فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له، فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع. فأنا الآن مثلا بسأل عن معنى لفظ، ماذا أفعل؟ آتيك بلفظ آخر أوضح لديك من اللفظ الأول. فشو بقول؟ أنا عرفت هذا اللفظ بهذا اللفظ. ليه؟ لأن اللفظ الثاني مثل الأول يدل على نفس المعنى، لكن اللفظ الثاني أشهر وأوضح عندك أيها السامع. نعم. كتعريف المصنفر بالأسد. الترادف نعم، لكن باعتبار أنه اللفظ الثاني مشهور عندك أكثر، صح أن نعرف الأول بالثاني. نعم. لو هلأ ذهبنا إلى مصر قلنا له عقيني خبز، قال لك إيش ده خبز؟ قال له يعني عيش. هذا خبز العيش مترادفان وهيك، بس شو بنقول؟ عندهم يصح أن نعرف الخبز بالعيش. ليه؟ لأنه هذا أوضح عندهم. طيب لو جاء إنسان مصر لعنا قال له عطيني عيش، اللي ما هو العيش؟ يقول له خبز. ليه؟ لأنني استعملت اللفظ الأشهر عند السامع وجعلته معرفا، واللفظ الأخفى هو المعرف. نعم. ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني التامان بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم. نعم. ثم قال وشرط كل أن يرى مضطردا. إذا أنهينا الآن التعريف وأنهينا أقسامه. عندنا تعريف هذا الشيء، شو قال؟ ما يلزم من معرفته معرفة المعرف. طيب، وذكرنا أقسامه: حد تام ناقص، رسم تام ناقص، والتعريف اللفظي. الآن إخواننا شروط التعريف. شروط التعريف، قال وشرط كل من هذه الأقسام، سواء الحد التام الحد الناقص كذا كذا، كل هذه الشروط الأقسام، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، بعدين وظاهرا لا أبعدا. إذا يكون جامعا، جامعا لإيش؟ لجميع أفراد المعرف، ومانعا، يعني أن يكون أيضا مانعا من دخول غير المعرف في التعريف. فيشترط التساوي في كمية الأفراد الداخلة في التعريف وفي المعرف. فلو أن هناك أفراد دخلت في التعريف دون المعرف، أو دخلت في المعرف دون التعريف، إذن التعريف غير صحيح. فيشترط أن يكون جامعا مانعا، أو نقول مضطردا منعكسا. يلزم من ثبوت التعريف ثبوت المعرف، ويلزم من نفي التعريف نفي المعرف. يلزم من ثبوت التعريف ثبوت المعرف، فنقول هذا الشيء حيوان ناطق، إذن هو إنسان. هذا الشيء ليس حيوان ناطق، إذن ليس إنسانا. فيلزم من إثبات التعريف إثبات المعرف، ومن نفي التعريف نفي المعرف. ويشترط أيضا أن يكون التعريف أظهر من المعرف، وهذا بالضمن حالتين: أن لا يكون التعريف مساويا للمعرف، وأن لا يكون أخفى منه. وهيك أن لا يكون أخفى مساويا ولا أخفى منه. فلو أنني عرفت الشيء بما يساويه في الخفاء ما صح، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء. ما هيك؟ وفسر الماء بعد الجهد بالماء. فشو نسمي هذا؟ عرفت الشيء بالمساوي، ما أفدتنا شيئا. أما إذا إنسان قال له، ما هي النار؟ أن هي أسطقص من الأسطقصات. أوف، شو عم يحكي هذا؟ نقول والله المعرف أوضح من التعريف. فهنا عرف الشيء بما هو أخفى منه. واضح أخوانا؟ التعريف ينبغي أن يكون أظهر من المعرف. نعم. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا لا أبعدا ولا مساويا. مهيك؟ شو قال ولا مساويا ولا تجوزا؟ ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. هاي كثير مرت معنا في العقيدة، أنه لا يصح دخول المجاز في التعاريف، مهيك؟ إلا بقرينة. فإن قيل كيف دخل المجاز هنا في التعريف، الجواب للشهرة. فالشهرة قرينة على أن المراد فيه المجاز. نعم. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة لا يصح أن يعرف الشيء بما يتوقف على التعريف. صار دور بقول لك مثلا: ما هو العصبة الذي يأخذ كل المال عند انفراده أو الباقي بعد أصحاب الفرائض، أصحاب السهام أو أصحاب الفرائض؟ طيب من الذي يأخذ الباقي؟ العصبة. طيب من هو العصبة الذي يأخذ الباقي؟ ما بيصير تقول هيك، هذا صار دور. إذا قالوا التعريف بالحكم تعريف دوري، فشو قال بالرحبية؟ قال وبعد أن عرف هذا التعريف الدورية عرفها بعدها. عرف العصبة إيش؟ إن قال فالابن وابن الابن كذا كذا. لما عرف أنه عرف التعريف بالحكم وأنه دوري، ماذا فعل؟ عد العصبة ليتخلص من ذلك. لأن التعريف بالحكم تعريف دوري، التعريف بالحكم تعريف دوري. نعم. وعندهم من جملة المردود كمان إخوان عندنا إيش أيضا أن لا يكون مشتركا. المشترك فيه معنيان أو ربما أكثر، فلا بد إذا كان اللفظ مشترك فلا بد أن تأتي بقرينة توضح أحد هذه المعاني. نعم. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فادري ما رووا. يلا. قال رحمه الله: أقول شرط المعرف أن يكون مضطردا منعكسا، أي جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيها، أي جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان للناطق أو غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان لم يصح التعريف. نعم. وأن يكون ظاهرا كتعريف الحنطة بالقمح، وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر، أو مساويا كتعريف العدد الفردي بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرد فلا يصح. ليه؟ للتعريف مساوي للمعرف. نعم. وأن لا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد، كتعريف البليد بالحمار، فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف، كتعريف البليد بحمار يكتب. وأن لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، كتعريف العدد الفرد بما تقدم وعكسه. الآن لا يمكنني أن أعرف المعرف إلا بالتعريف، ولا أن أعرف التعريف إلا بالمعرف، توقف التعريف على المعرف والمعرف على التعريف، صار دور. ما هو الزوج اللي ما ليس بالفرد؟ طيب ما هو الفرد ما ليس بالزوج؟ ما صح هذا الكلام. ولا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة، كتعريف الشمس بالعين، العين مشترك، ترى عين باصرة، عين جارية، عين مضيئة. فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة صح التعريف. وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز. ليه؟ لأنه مما يتوقف عليه المعرف ويتوقف هو على التعريف، صار في عنا دور أيضا. كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع، لأن الرفع حكم من أحكامه، لأن المعرف بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف. ومتى يكون مرفوعا؟ إذا كان فاعلا. طب متى يكون فاعلا؟ إذا كان مرفوعا. هذا صار دور. يمكن مثال العصبي أوضح من هذا، تعريف العصب بأنه إيش؟ من يأخذ كل المال. نعم. وإذا جعلنا الحكم جزءا منها، والحال أنه يتوقف على المعرف بفتح الراء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لزم الدور وهو ممنوع. يعني كيف أحكم عليه بس ما تصورته، وما بتصوره حتى أحكم عليه؟ توقف التصور على الحكم والحكم على التصور. نعم. ولا يجوز إدخال أو التي للشك في الحد. ليه؟ الحد يا أخوان حقيقة ثابتة، التفتازاني قال حقائق الأشياء ثابتة، كلمة أو تفيد إيش؟ الشك. فأنا بقول لك أنا حقيقة هذا الأمر إما هذا وإما هذا، ما بس تقول هيك، الحقيقة شيء ثابت ولا بد من ذكر جميع ذاتياتها وأجزائها. بينما في الرسم أنا مش أذكر كل العرضيات، ممكن أذكر هذا العرض أو هذا، فلذلك جاز دخول أو في الرسم لا في الحد، لأن الحد يشترط فيه ذكر جميع الذاتيات، أما في الرسم يكتفى بذكر بعض العرضيات. نعم. كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم على سبيل الشك. نعم. أي إما هذا وإما هذا. وأما أو التي للتقسيم فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرف قسمان، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين. مثاله تعريف النظر للفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. إلى علم أو غلبة ظن، هو لا، عمليا النظر قسمان، نظر قطعي ونظر ظني. فالنظر القطعي ما أدى إلى علم، إلى يقين، والنظر الظني ما أدى إلى غلبة الظن. نعم. يعني أن النظر قسمان، الأول الفكر المؤدي إلى العلم، والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة الظن. وأما في الرسم فيجوز إدخالها كقولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتابة. والفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان عن البدل. ليه؟ لأن الذاتيات لا تقبل إخوان إيش التغير، ولما صار شيء ذاتي، إذا شيء نقول أن الحد فيه هذا الفصل أو هذا الفصل، ما بيصير. الفصل ذاتي ثابت دائما، وانتفاءه انتفاء الحقيقة. هل انتفاء النطق عن الإنسان هو انتفاء الإنسانية؟ نعم. ويجوز أن يكون لها خاصتان كذلك على البدل، يعني إما هذا وإما هذا. نعم. ثم قال باب هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. Thank you.